يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان فتاوى الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدرس الذي عندكم الآن هو القواعد لبن رجب. القاعدة الأولى من قواعد ابن رجب، أحب أن أبين لكم قبل الكلام على هذه القواعد أن القواعد الفقهية، هي قواعد إذا تحصل الطالب على كثير منها فإنه يستفيد منها بتخريج الفروع عليها وبرد الفروع الفقهية إليها، يعني يستفيد منها أن يخرج عليها فروعا فقهية وكذلك الفروع الفقهية يردها إليها. فالقاعدة الواحدة تضبط لطالب العلم مئات المسائل أو آلاف المسائل على حسب اختلاف القواعد، لأن في قواعد فروعها ما هي كثيرة جدا، وفي قواعد لا يستطيع طالب العلم أن يحصي الفروع المتفرعة عليها، لكن تحتاج القواعد الفقهية إلى أن طالب العلم يحسن فهمها، لأنه إذا أخطأ في فهمها أخطأ في جميع فروعها، لا بد أن يفهم القاعدة على وجه سليم. والقواعد الفقهية موجودة في جميع المذاهب، كل مذهب من المذاهب له كتب مؤلفة في القواعد، لكن هذه القواعد منها شيء عام في جميع المذاهب، ومنها قواعد تكون خاصة في المذهب، وكتب القواعد في المذاهب الأربعة مطبوعة موجودة في الأسواق. فعلى سبيل المثال في كتاب اسمه القواعد المقري من المالكية، هذا يشتمل على 1200 قاعدة، وهو مرتب على أبواب الفقه، يعني بدءا من الطهارة إلى نهاية الإقرار، يشتمل على 1200 قاعدة. هذا كتاب في القواعد، وهو من كتب قواعد المالكية، وفيه كتب كثيرة في قواعد المالكية، وهكذا بالنظر الشافعية يوجد كتب في القواعد مثل الأشباه والنظائر للسبكي، والأشباه والنظائر للحصني، والأشباه والنظائر لابن الوكيل، والأشباه والنظائر لابن الملقن، وكلها مرتبة على أبواب الفقه، يعني تبدأ من كتاب الطهارة وتمشي، كل كتاب من الكتب هذه موضوع له قواعد، لكن القواعد هذه تجدون أنها يوجد لها فروع في نفس الطهارة مثلا، ويوجد لها فروع أيضا في الصلاة، وهذا النوع من القواعد هذا يفيد طالب العلم، لأن فيه كتب في القواعد ما رتبت على أبواب الفقه، مثل الأشباه والنظائر للسيوطي، والأشباه والنظائر للنجيم، وفيه كتاب بالنسبة للفقه الحنفي فيه الأشباه والنظائر لابن نجيم، وفيه أصول الكرخي، هذا كتاب، وفي كتاب الكتاب هذا فيه أيضا قواعد لكن مية كثيرة، وفي تأسيس النظر فيه الدبوسي أيضا فيه جملة. أنا غرضي هو أن كتب القواعد الفقهية موجودة في المذاهب عموما، فيحتاج طالب العلم لأن يكون له عناية في هذا النوع من العلوم، لكن كما ذكرت قبل قليل لابد أن يصدق تصوره للقاعدة التي يريد أن يضعها في ذهنه من أجل أن يستفيد منها، لأنه إذا وضعها على وجه غير صحيح فإنه سيخطئ في جميع فروعها، لأنه أخطأ في الأصل فسيخطئ في جميع الفروع سواء خرج عليها أو رد إليها فروعا. فيه أيضا قواعد فقهية موجودة في كتب شروح متون الفقه، في قواعد فقهية موجودة في كتب شروح متون الفقه، مثل الآن الروض المربع عند الحنابلة، ومثل المنهاج عند الشافعية وشرح نهاية المحتاج، نهاية المحتاج وغاية المحتاج وتحفة المحتاج، كتب. المهم إن فيه متون في كل مذهب، وهذه المتون لها شروح، تجدون أن هذه الشروح توجد فيها قواعد فقهية. فيحتاج طالب العلم إذا كان يقرأ في شرح متن من متون الفقه في أي مذهب، فيه مثلا عند الحنفية في كتاب اسمه المبسوط، هذا الكتاب من أوضح الكتب في تنبيه على القواعد، لأنه عندما يتكلم على المسألة يقول لأن من أصلنا كذا، فكلمة لأن من أصلنا كذا هذا فيه إشارة إلى القاعدة. وفي مثل كتاب الذخيرة عند المالكية، هذا كتاب مملوء في القواعد الفقهية، وينص على أنها قاعدة فقهية. وفي كما ذكرت لكم قبل قليل نهاية المحتاج عند الشافعية، وبالنسبة للحنابلة في كتاب اسمه الكافي، هذا لا تجد فيه رواية ولا وجه ولا قول إلا وتجد قاعدته مذكورة بعده، وذلك بطريق التعليل، وذلك بطريق التعليل. هذا الكتب بالنظر إلى كل مذهب على حدة، لكن فيه كتب توجد فيها القواعد وهي كتب فقه مقارن على مستوى المذاهب، مقارن على مستوى المذاهب، مثل كتاب الحاوي الكبير للماوردي، هذا الكتاب هو يعتبر فقه مقارن بين المذاهب، هو كتاب شافعي في الأصل لكن إنه مقارن بين المذاهب، فيعتني بالمذهب الشافعي ويذكر المذاهب الأخرى، وأكثر ما يذكر مذهب المالكية، وهو غني بالقواعد الفقهية، والكتاب مطبوع يمكن يبلغ له 20 أو 21 مجلد، لكن إن الكتاب هذا من أحسن كتب الفقه، لأن صاحبه يمتاز بالتجرد، ما عنده تعصب. وفي كتاب اسمه العزيز شرح الوجيز أيضا، وهو عند الشافعية، هذا أيضا كتاب فقه مقارن ويهتم بذكر القواعد الفقهية. أنا غرضي ما هو أن القواعد الفقهية تارة تكون مصنفة، تارة تكون القواعد مصنفة في كل مذهب، وتارة تكون القواعد الفقهية موجودة في شروح متون الفقه. فإذا طالب العلم إذا كان يقرأ في كتاب قواعد فقهية هذا ما في إشكال، لكن إذا كان يقرأ في شرح كتاب من كتب الفقه هو في حاجة إلى تنبه إلى القواعد الفقهية التي تذكر في هذا الشرح. وليس معنى هذا أنهم لا يذكرون إلا قواعد فقهية، لا، هم تجدون أنهم يعللون في الشروح بخمسة أصناف، يعللون في شروح المتون بخمسة أصناف. الصنف الأول أنهم يعللون بدليل خاص، نص مثلا، يقولون لقوله صلى الله عليه وسلم أو لقوله تعالى يذكر لك نص الدليل ويكون خاص في هذه المسألة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، فهذا نص في الصورة. وتارة يكون التعليل بدليل عام، تارة يكون قبول التعليل بدليل عام سواء كان من القرآن أو كان من السنة، فيحتاج طالب العلم إلى أن يميز بين الدليل الخاص في المسألة التي سبقت وبين الدليل العام، لأن المسألة السابقة تكون من الصور الداخلة تحت عموم هذا الدليل. وتارة يكون التعليل بالتقعيد يعني بالقاعدة، والتعليل بالقاعدة يأتي على ثلاثة وجوه في شروح المتون. الوجه الأول أن يعلل بقاعدة أصولية، والثاني أن يعلل بقاعدة فقهية، والثالث أن يعلل بقاعدة من قواعد مقاصد الشريعة، يعني يعلل بحكمة التشريع، يعلل بحكمة التشريع. فهذه تارة يعلل بضابط من الضوابط، لأن الضابط يكون في باب خاص، ما يكون مثل القاعدة فروع منتشرة في أبواب الفقه، لا، يكون الضابط هذا في باب من الأبواب. وفي كتب مؤلفة في الضوابط خاصة موجودة. فالمقصود هو أن هذا نوع من أنواع التعليل، وهو التعليل بالتقعيد الأصولي، تقعيد الفقهي، تقعيد من ناحية حكمة التشريع، لأنه يعلل بمصلحة أو يعلل بجلب مصلحة، أو يعلل مثلا بدرء مفسدة، يعني عبارة عن المصالح والمفاسد. وتارة يكون التعليل مهم من هذا النوع، لا، يكون التعليل بطريق القياس، يعلل بطريق القياس، وقد يعلل بالإجماع أيضا، يعلل بالإجماع، وقد مثلا يعلل بما يسمى بالمصالح المرسلة. فهذه هي الأمور التي يعللون بها عندما يذكرون المستند أو المدرك الذي ترجع إليه هذه المسألة أو يرجع إليه هذا الفرع. المهم في كتب كثيرة مؤلفة في القواعد، لكن الغرض هو التنبيه فقط، ولا في حتى كتب حديثة مرتبة على حروف المعجم، في كلام كثير، لكن الغرض هو التنبيه فقط. المهم من هذا الكلام هو التنبيه على أن قواعد الفقه موجودة من ناحية التأليف الخاص، وموجودة في كتب الفقه، في كتب شروح متون الفقه. وعلى طالب العلم إذا كان يقرأ في شرح متن ما من أي مذهب من المذاهب، عليه أن يتنبه إلى ما يذكر في الشرح بعد المتن من الكلام، فيتلمس القاعدة التي نبه عليها صاحب الشرح للدلالة على أن الفرع الموجود في المتن هو فرع من فروع هذه القاعدة. فنبدأ الآن، هذا قواعد ابن رجب، هذا في الفقه الحنبلي، وهي مرتبة أيضا على أبواب الفقه، هي مرتبة على أبواب الفقه. نقرأ منها ما يتيسر من القواعد. القاعدة الأولى، يقول ابن رجب رحمه الله: الماء الجاري هل هو كالراكد، أو كل جرية لها حكم الماء المنفرد؟ فيه ظاهرة في كتب القواعد، إذا جاءت القاعدة مصدرة بصيغة استفهام، أو كانت علامة الاستفهام في آخرها أو في وسطها، المهم وجود أداة استفهام في القاعدة في أولها، في وسطها، في آخرها. هذا النوع من القواعد يكون محل خلاف في المذهب، هذا النوع من القواعد يكون فيه خلاف داخل المذهب. فهذه المسألة، هذه القاعدة من هذا النوع وفيها خلاف داخل المذهب، بمعنى أن علماء المذهب اختلفوا في هذه القاعدة على قوله. منهم من يعتبر الماء الجاري كالراكد، يعني مجموع الماء الجاري كالراكد، ومنهم من يعتبر كل جرية منه كالماء الراكد. وقد يقول قائل: أي فائدة من هذا؟ فائدة من هذا هي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فإذا قلنا إن الماء الجاري كالراكد، نقول مجموع الماء، مجموع الماء الجاري لو وقعت النجاسة في جزء منه نظرنا إلى كلية الماء الجاري، هل يبلغ قلتين أو لا يبلغ. أما إذا قلنا كل جرية لها حكم الماء المنفرد فإننا ننظر في هذه الجرية هل تبلغ قلتين أو لا تبلغ. وينبني على هذا فروع كثيرة هي مذكورة في الكتاب وبإمكانكم الرجوع إليها، لأنني لن أتطرق إلى الفروع إلا نادر إذا كان فيه إذا كان ذكرها يكون فيه شيء من التوضيح، أما القاعدة هذه فليس فيها إشكال. القاعدة الثانية: شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل، وكذلك الظفر، هذا هو جادة المذهب. هذه القاعدة لم يذكر فيها استفهام، هذه القاعدة ليست القاعدة السابقة. فالقاعدة السابقة مذكور فيها الاستفهام وفيها خلاف في المذهب، لكن هذه القاعدة لم يذكر فيها استفهام، وبناء على ذلك ما يكون فيها خلاف داخل المذهب. وفيه فروع تخرج على هذه القاعدة، لأن كتب القواعد الفقهية هي صنفان. الصنف الأول يذكرون قواعد ولا يذكرون معها فروع، قاعدة كذا قاعدة كذا. وفيه نوع ثاني من الكتب، من كتب القواعد، يذكرون القاعدة ويذكرون جملة من الفروع، يخرجون على القاعدة جملة من الفروع. وعلى هذا الأساس فجميع كتب قواعد الفقه التي تذكر فيها القاعدة ويذكر بعد القاعدة جملة من الفروع، يكون هذا النوع هو نوع من كتب التخريج، هذا النوع يعتبر نوع من كتب تخريج الفروع على القواعد الفقهية، لأن الفقه في الشريعة تارة يخرج على قواعد وتارة يرد إلى قواعد. فشروح متون الفقه ليست كتب تخريج، وإنما هي كتب رد الفروع إلى قواعدها. فشروح متون الفقه هي عبارة عن رد الفروع إلى قواعدها، سواء كان الرد، وإن شئت أن تقول بمعنى أوسع، رد الفروع إلى مداركها في الشريعة، رد الفروع إلى مداركها في الشريعة. وذكرت لكم خمسة الأصناف التي يرد إليها الفرع. فكتب شروح متون الفقه هي كتب لرد الفروع الفقهية إلى مداركها، ومن مداركها القواعد الأصولية والقواعد الفقهية وما إلى ذلك. أما كتب قواعد الفقه التي تذكر فيها الأمثلة فهي عبارة عن كتب تخريج الفروع على القواعد الفقهية، لأنهم يذكرون القاعدة ويذكرون جملة من الفروع المتفرعة عنها، وذلك من أجل إيضاحها. هذه القاعدة نعطيكم منها مثال أو مثالين علشان أنها تتضح، وترجعون أنتم لبقية الفروع. يقول: من فروع هذه القاعدة أن الرجل لو توضأ ثم مس شعر امرأته أو مس ظهرها هل ينتقض وضوءه أم لا؟ فنقول الشعر له حكم المنفصل، وبناء على ذلك فإنه إذا مس شعرها فإنه لا ينتقض. لو طلق شعرها، لأن بعض الناس يصير عنده الشجاعة على الطلاق، لو طلق شعرها، بعض الناس يصير يطلع شجاعته على زوجته، ما يصير عنده قدرة على إخراج شجاعته عند الناس، لكن زوجته في البيت. مثل واحدة تقول: أنه يقيد يدي ورجلي ويضعني في الشمس ويضربني ويضحك علي. بعض الناس يصير شجاعته على زوجته. الشاهد من الكلام إنه لو طلق شعرها هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ فالقاعدة هذه تقرر أن الشعر والظفر وما ذكر معه، أن هذه لها حكم المنفصل وليس لها حكم المتصل. لو توضأ أيضا ثم حلق شعر رأسه قبل الصلاة هل نقول يعيد الوضوء أو نقول إنه لا يعيد؟ فلو قلنا إنه له حكم المتصل قلنا يعيد، مثل ما لو قطعت يده مثلا. فالمقصود لأن اليد متصلة في الشخص، لكن هي اليد إذا قطعت ما نقول إنه يعيد الوضوء لأنها قطعت هي وغسلها. الشاهد من هذا الكلام هو التنبه إلى أن هذه الأمور ليس لها حكم الاتصال في البدن وإنما لها حكم الانفصال. قاعدة الثالثة: من وجبت عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه، هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء منه؟ إن كانت الزيادة متميزة منفصلة فلا إشكال في أنها نفل بانفرادها كإخراج صاعين منفردين بالفطرة ونحوها، وأما إذا لم تكن متميزة ففيه وجهان مذكوران في أصول الفقه ينبني عليه مسائل. هذه القاعدة أن الشخص تجب عليه عبادة، وفي حال أداء هذه العبادة يزيد عن الشيء الذي طلب منه، هل يقال إن هذه الزيادة التي جاء بها يكون لها حكم الأصل الذي هو الواجب أو لا يكون لها، أو يكون لها حكم منفرد عن الأصل؟ هذه الزيادة التي جاء بها هل يكون لها حكم الأصل من جهة الوجوب أو يقال إن لها حكم منفرد وهو حكم الاستحباب؟ وعلى هذا الأساس ما يترتب على الزيادة حكم الأصل. وأذكر لكم أمثلة توضح هذا الكلام. إذا دخل الإنسان والإمام راكع، بعض الأئمة جزاهم الله خيرا يطيلون الركوع، وبخاصة إذا أحسوا بدخول أحد، وذلك من أجل أن يدرك الركعة. من المعلوم قولوا سبحان ربي العظيم مرة واحدة، هذا هو الواجب، وأعلى الكمال في حق الإمام 10، أعلى الكمال في حق الإمام 10، يعني يقول سبحان ربي العظيم 10 مرات في الركوع. فإذا فرضنا أن الإمام سبح 10 مرات في الركوع بقوله سبحان ربي العظيم، الشخص الذي دخل هل أدرك الركوع الذي هو فرض أم أنه أدرك من الركوع الزيادة التي هي مسنونة؟ أدرك الزيادة التي هي مسنونة في حق الإمام، لكن إذا نظرنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا وجدتمونا ركوعا فاركعوا، وإذا وجدتمونا سجودا فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. ففي الركوع قال اركعوا وسكت، وفي السجود أمر بالسجود ولكن قال لا تعدوها شيئا، فتبين لنا من ذلك أنه إذا أدرك الإمام راكعا فإنه يركع معه ولو كان في آخر ركوعه، لكن يكون قبل الرفع. لابد أن يتمكن من الركوع قبل أن يرفع الإمام ظهره ويقول سمع الله لمن حمده. هذا نوع. نوع ثاني إذا أخرج زكاة الفطر، زكاة الفطر صاع من تمر ولا بر ولا رز ولا، لكن أخرج صاعين أو ثلاثة، هل الصاع الثاني متميز عن الأول ولا ما تميز؟ هو طبعا متميز عن الأول. فإذا كانت الزيادة متميزة تماما عن المزيد فلا إشكال في أن الزيادة تكون تطوعا، وبناء على ذلك لو حصل خلل في الفطرة التي قدمها صاعين وأراد أن يأتي بالبدل فإننا لا نجب عليه إلا صاعا واحد. فإذا كانت الزيادة متميزة عن المزيد فإنها هذه الزيادة لا تكون واجبة وإنما تكون مستحبة، ويؤجر عليها أجر الاستحباب لا أجر الوجوب. أما إذا كانت الزيادة ممتزجة، لأنه ثلاثة أصناف، إذا كانت الزيادة ممتزجة، نذر أن يذبح كبشا عمره 6 أشهر لكنه ذبح ذبح كبشا عمره سنة أو عمره سنتين أو ثلاث سنوات. إذا نظرنا إلى اللي عمره مثلا ستة أشهر وجدنا أنه يعني ممكن يجي وزنه بالكيلو لحم ممكن يجي 15 كيلو على الأكثر، لكن إذا تم سنتين أو ثلاث سنين نجد أن يجي 20 كيلو أو 25 كيلو، فالزيادة هنا ليست بمتميزة عن المزيد. فإذا كانت الزيادة ليست متميزة عن المزيد فلها حكم الواجب إذا كانت الزيادة، ومعنى ذلك أنه يتصدق بجميع لحم الكبش الذي ذبحه. ما يقول بأخذ منه قدر وزن لحم الكبش الذي نذرته اللي هو 6 أشهر ويمكن يجي 15 كيلو، ويقول أنا بأخذ 15 كيلو والباقي بأدخل عندها لي. لا، يقول لهذه الزيادة لها حكم المزيد فتكون واجبة لا بد من إخراجها. في نوع ثالث يكون متميزا من وجه ومتصلا من وجه كالركوع في الصلاة كما مثلت لكم، فهذه القاعدة فيها هذه الأنواع 3 وكل نوع منها له فروعه. قاعدة الرابعة: العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب. القاعدة هذه أنا أوضح لكم المقصود منها، العبادات أي عبادة من العبادات يكون لها وقت محدد، يكون لها وقت محدد، مثل الآن صلاة الظهر، مثل صلاة الظهر لها وقت، يعني دخول اللي هو الزوال، زوال الشمس هذا دليل على دخول وقت الظهر. لو صلى الإنسان الضحى، صلاها الظهر، نقول إن هذه الصلاة ليست بصحيحة لأن شرط الوجوب دخول الوقت، لأن شرط الوجوب دخول الوقت. لو أخرج زكاة مال ما بلغ النصاب، عنده مال لم يبلغ نصابا، قال أنا أخرج زكاته، وبعدين يوم حال الحول الآن عندنا جاء وقت الوجوب وتبين أنه أخرج الزكاة قبل تمام الحول، قبل كمال النصاب، فنقول إن هذا المخرج لا يصح، نقول إن هذا المخرج لأنه قبل شرط الوجوب. إذا قام الإنسان وتصدق بتمر ولا بر ولا وقال هذه الصدقة هذه أبيها إلى مني حلف، تصير كفارة، فيقال له هذا اليمين هذا هو السبب والحنف هو الشرط، هو الشرط، لكن قبل انعقاد اليمين ما يجوز. لكن لو أنه عقد اليمين ولكنه أخرج الزكاة قبل الحنث، يعني بعد سبب الوجوب ولكن قبل شرط الوجوب، فسبب الوجوب موجود ولكن شرطه لم يتحقق، فإذا أخرج بعد سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب فإن الإخراج صحيح، يعني حلف ثم كفر ثم حنث. فتبين لنا من هذا أن فعل الشيء قبل سبب وجوبه وشرط وجوبه هذا ما يصح إطلاقا، وأنه إذا فعل بعد سبب الوجوب وشرط الوجوب أن هذا يصح بالإجماع، لأن الأول ما يصح بالإجماع والثاني يصح بالإجماع، يبقى فيه واسطة بين هذين وهي ما إذا كان بعد سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب، مثل ما ذكرت لكم في مسألة التكفير بعد الحلف وقبل الحنث، ومثل ما إذا كان عنده مال تم الزكاة يعني تم النصاب ولكن أخرج الزكاة قبل تمام الحول، فالسبب هنا منعقد ولكن شرط الوجوب هو تمام الحول، فإذا قدم الزكاة قبل تمام الحول فإن تقديمها صحيح. أنا الغرض هو أنكم تتنبهون أن فعل العبادة قبل شرط الوجوب وقبل سبب الوجوب ما يصح إجماعا، وأن فعلها بعد سبب الوجوب وشرطه يصح إجماعا، وأن فعلها بعد سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب أنه صحيح، والأمثلة كما سمعتم. قاعدة الخامسة، لأن النبي نقتصر على خمس قواعد فقط. قاعدة الخامسة: من عجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد غير الحال، بحيث لو دفع المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه، فهل يجزئه أم لا؟ هذا على قسمين. هذه القاعدة لها علاقة بالقاعدة السابقة، لأنني ذكرت لكم ثلاثة أصناف. الصنف الأول ما كان قبل شرط الوجوب وسبب الوجوب، هذا بإجماع أنه ما يصح، وإذا كان بعد سبب الوجوب وبعد شرط الوجوب هذا يصح بالإجماع، لكن الواسطة إذا كان بعد سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب. إذا كان بعد سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب، يعني فعل الشيء عندما جاء وقت الوجوب تبين أن الشيء الذي فعله لا يجزئه، هل العبرة بحاله وقت الإخراج ولا العبرة بحاله وقت الوجوب؟ هذه قاعدة فيها شيء تحتاج إلى تفصيل كثير، ونخليها إن شاء الله تكون هي بداية الدرس القادم في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم إن شاء الله. فانتهينا الآن من القواعد الفقهية. في كتاب ثاني بس ما أدري عنكم أنتم، لا ما هو ما أضيفه، هذا كتاب في من الكتب المقررة اليوم، هذا كتاب اسمه تخريج الفروع على الأصول، وودي تنتبهون سان فيكم أحد يعني ممكن يستفيد من الكلام، لأني ما أدري عن مستواكم أنتم. تخريج الفروع تجدون أنه هو عبارة عن أن القاعدة تذكر ثم يسرد فروع تبع هذه القاعدة، مثل ما ذكرت لكم في قواعد بالرجب يذكر القاعدة، لكنه تخريج فروع على قواعد فقهية، لأن في تخريج فروع على قواعد فقهية وفيه تخريج فروع على قواعد أصولية، مثل هذا الكتاب تخريج يذكر القاعدة الأصولية ويذكر جملة من الفروع التي تخرج عليها، وفيه تخريج فروع على القواعد المقاصد، وهذا اعتنى به العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، فإنه يذكر القاعدة من القواعد وبعد ذلك يذكر لها جملة من الفروع، فهو كتاب قواعد مقاصد، لكن إنه أيضا يعتبر كتاب تخريج فروع على قواعد المقاصد، وفيه أيضا تخريج فروع لكن على الفروق بين القواعد، سواء فروق بين القواعد الأصولية ولا القواعد الفقهية، مهم أن تخريج فروع على الفروق، وفيه أيضا تخريج فروع على الضوابط الفقهية، يعني يذكر الضابط ويذكر له جملة من الفروع المتفرعة عليه، وفيه تخريج أيضا بطريق القياس، يعني باب القياس في علم الأصول كله يرجع إلى تخريج فروع فقهية على قواعد أصولية، لأن القياس هو عبارة عن إلحاق فرع بأصل، فيكون هذا في تخريج الفرع على هذا الأصل. أنا غرضي هو بيان أن هذا العلم، وهو علم تخريج الفروع على الأصول، هذا علم مستقل ويحتاج طالب العلم إلى أن يهتم به، ولعل في هذه المقدمة عن الكتاب كفاية، وإن شاء الله الدرس القادم نتكلم لكم عليه، لكن الآن إذا كان في أحد عنده سؤال فيما سمعتم فقط تكتبونها وتعطونا الأسئلة إذا كان في سؤال. هذا يقول: ما هو أول ما يبدأ به طالب العلم في دراسة أصول الفقه، وكيف يتدرج؟ في كتاب اسمه الورقات لإمام الحرمين، في كتاب اسمه قواعد الأصول ومعاقد الفصول، وفي كتاب اسمه مختصر روفي للروضة، ممكن الواحد يتسلسل يتدرج منها، وفيها أيضا كتاب مراقي السعود وشرحها، هذا كتاب جيد، الإنسان اللي عنده ملكة وأراد أن يحفظها طيب، وشرح الشيخ الأمين رحمه الله عليها، وإن كان ما كمله لكن كملها بعض الشهر فاضل هذا. وهذا يقول هل كتب شرح الحديث تعتني بذكر القواعد الفقهية؟ نعم، أنا أعرف تقريبا 4 كتب. كتاب الأول القبس شرح ابن العربي على الموطأ، هذا من أحسن الكتب التي تربط بين الحديث والتقعيد. والكتاب الثاني شرح ابن بطال على البخاري، فهذا من أحسن الكتب في الربط بين شرح الحديث وبين القاعدة. الكتاب الثالث شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد، لكن هذا فيه توسع من ناحية أنه يربط بين الحديث والتقعيد اللغوي والتقعيد البلاغي والتقعيد الأصولي والتقعيد الفقهي وتقعيد مقاصد الشريعة، هذه كلها يتعرض لها في شرحه للحديث، ويربط الفروع الفقهية المستنبطة من الحديث، يربط الفرع بقاعدته، يربط الفرع بقاعدته. وفي كتاب اسمه طرح التثريب شرح التقريب أيضا يهتم بهذه الناحية. وهذا يقول ما حكم من أدرك الإمام في الركوع الثاني يمضي معه ويكمل الصلاة؟ لأن ما أدركه الركوع الثاني ما أدرك فيه الصلاة، الركوع الثاني من الركعة الثانية ما أدرك فيه الركعة، لأنها تدرك بإدراك الركوع الأول، فيمضي معه وإذا سلم يقضيها، يقضي ما بقي، يعني يقضي ما فاته. قل هل هذه القواعد مأخوذة من؟ نعم يا أخي، القواعد الفقهية مأخوذة من النصوص، منين مجوبة؟ هذا القرآن لو أننا في قراءتنا نتدبره استخرجنا من القواعد الفقهية شيئا عظيم. ولهذا تجدون كثير من القواعد الفقهية هي نصوص من القرآن أو من السنة، مثل يعني سواء كانت نصا أو كانت مثلا بالمعنى، مثل لا يؤخذ أحد بجريرة غيره، هذه قاعدة فقهية في قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا هو. ومثل إنما الأعمال بالنيات، يقول في التقعيد الفقهي الأمور بمقاصدها. من القواعد أيضا مثلا المشقة تجلب التيسير، إذا نظرنا إلى أدلة القاعدة هذه من الشريعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفسا إلا وسعها، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وماشي في هذا. فيحتاج القواعد الفقهية هي مأخوذة من الأدلة الشرعية. يقول جاء في الحديث صحة إخراج الزكاة قبل تمام الحول، هذا على القاعدة اللي أنت سمعته، إذا فعل عبادة قبل الوقت الوجوب، يعني بعد السبب وقبل الشر، لتجلس لا تشوش علينا الله يصلح احنا جميعا. هذا يسأل يقول وش يعني سبب الوجوب؟ ما هو سبب الوجوب؟ أنا ضربت له مثال، قال الأسباب، الإنسان إذا حلف فحلفه سبب، وإذا حنث فحنثه شرط، شرط لماذا؟ شرط للكفارة. هذا يقول هل يجوز لمن دخل المسجد والجماعة مقامة حال الركن أن يعني يقول يريد هل يركع مع الإمام ولا ما يركع؟ نعم يركع مع الإمام، فإذا أدركت الركوع قبل أن يرفع فقد أدركت الركعة. ويقول وما معنى قوله في السجود ولا تعدها شيئا؟ يعني أنك إذا جئت إلى الإمام وهو ساجد وسجدت معه ما تكون أدركت الركعة. هذا يقول وراك ما تقتصر، يعني كل يقترح على حسب مزاجه، يقول ورا ما تقتصر على كتاب واحد. لا، أنا نوعت الكتب بالنظر إلى أنني أشعر طالب العلم أنه في حاجة إلى كتب كثيرة من أجل أن يبني شخصيته العلمية، لأن في بعض الناس يصير فكره ضيق. ولهذا الكتب التي تدرس ما في كتاب يغني عن كتاب منها، كل واحد يمثل جانب من جوانب العلم. وهذا كتاب قواعد ابن رجب، وكتاب المعونة في الجدل، وكتاب معرفة أسباب الخلاف. وش إن كانت القاعدة الفقهية ليس تحتها إلا فرع، هذا من كيسك أنت، ما لها إلا فرع واحد، كيف تصير قاعدة فقهية وما لها إلا فرع واحد؟ الآن مثل قاعدة المشقة تجلب التيسير، هذه فروعها بالآلاف، ومقاعدة الأمور بمقاصدها، وقاعدة الأصل بقاء ما كان على ما، هذه كلها فروعها ما تحصى، لكن أنت جاي من السؤال من مخك. وهذا يقول إذا حلق الإنسان رأسه بعد الوضوء هل يعيد المس؟ ما يعيد المس، انتهى هذا. هل تكشف المرأة، هل تكشف امرأتي على أبناء رحمي؟ وش أبناء المرأة؟ ما تكشف إلا على محارمها فقط مرتين. يقول ما معنى اليمين؟ يمين يا أخي الحلف بالله. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، هذا اليمين. يعني غريب. هل والأظافر يقول هي في حكم المت؟ نعم، هي مثل الشعر. وهذا يسأل يقول في الحرم إذا مر الإنسان يعني تخلل الصفوف والناس يصلون ويقول هل يقطع الصلاة؟ ما في، يعني هذه ضرورة من الضرورة. ومعلوما أن مواقع أن مسائل الضرورات مستثناة من القواعد العامة. يقول هل هناك فرق بين تخريج الفروع على الأصول ورد الفروع؟ يا أخي الظاهر أنك نائما. لا، ما هو بالظاهر، لا يقين، إلا أنت أنك، لأنني أنا ذكر فروع كتب شروح فكلها عبارة عن رد الفروع إلى الأصول، وقلت إن كتب قواعد الفقه تمثل تخريج الفروع على القواعد الفقهية، وذكرت جملة من أنواع التخريج، لكن الظاهر أنك نائما. ما هو فرق يا أخي من الفروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية؟ أن القواعد الأصولية تستخدم في الأدلة، يعني علاقة القواعد الأصولية هي في أدلة التشريع، لأن قواعد الأصولية هي ميزان الاستنباط من أدلة التشريع. أما القواعد الفقهية فهي في أفعال المكلفين، يعني علاقة أفعال المكلفين بالقواعد الفقهية. أما القواعد الأصولية فعلاقتها، هذا فرق من الفروق، اللي فيه فروق كثيرة قريبا يجي 5 أو 6، لكنكم ما تستوعبون الكلام. وهذا يقول بماذا تدرك الركعة؟ لا تدرك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام قبل أن يرفع، تنزل ظهرك، كبر وتنزل ظهرك وتقول سبحان ربي العظيم. لا شغلونا بالكلام، لا، هذا مجلس علم يسولف يطلع للشارع. الكتابة ما هي بواضح. باقي شيء، لو ركع المأموم ورفع الإمام في أثناء ركوع المأموم لم يكن المأموم مدركا للركعة. هذا يقول هل الإكثار من الطواف بالبيت وكذا العمرة والحج من التطوع من التنطع؟ لا يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين العمرة والحج فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحج. واللي يقول لك لا تكثر العمرة ولا لا تكثر الحج، هذا كلامه. عليكم السلام، الله بالخير. وشو تتم السعي وتم إيه؟ ما له شيء، ما يشتغل ياك الله. والله ما هو لكن انك لو هذا متى حصل إيه؟ لكن خاف انها بس انها جاي. لا يا اخي انا لحظه شوي، كم عادتها من يوم؟ هل ما جتها لليوم؟ لاني انا شيء اللي اخشى من انها جايتها، ولكن وهي تطوف لكن ما احس. وش ادريك عنها؟ لا وش ادريك. لا بس.